والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها، ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، ولا تدخله المرأة إلا من علة، ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد، ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها، ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف من النكاح. فقد اختلف في الكبر، ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك، أو إذا خطبها. وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال، وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم وعن لبس خفا أو نعلا بدءا وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم، ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه، وإذا نزع بدأ بشماله، ولا بأس بالانتعال قائما، ويكره المشي في نعل واحد، وتكره التماثيل في الأسرة في الأسرة والقباب والجدران والخاتم، وليس الرقم في الثوب من ذلك، وتركه أحسن. باب في الطعام والشراب. وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك، فإذا فرغت فلتقل الحمد لله، وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها. ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك، ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى، ولا تتنفس في الإناء عند شربك، ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت، ولا تعب الماء عبا، ولتمصه مصا، وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه، وتنظف فاك بعد طعامك. وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن، وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام. ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال، وتناول إذا شربت من على يمينك، وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا بأس بالشرب قائما، ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد، ويكره أن يأكل متكئا، ويكره الأكل من رأس الثريد، ونهي عن القران في التمر. وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه، ولا بأس بذلك مع أهله أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم، ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه. وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى، وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر، وليمضمض فاه من اللبن، وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطان، وكذلك بالنخالة، وقد اختلف في ذلك. ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور أو منكر بين وأنت في الأكل بالخيار. وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر. ورد السلام واجب والابتداء به سنة مرغب فيها، والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام، أو يقول سلام عليكم كما قيل له، وأكثر ما ينهى عنه وأكثر ما ينتهى وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تقل في ردك سلام الله عليك. وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم، وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس، والمصافحة حسنة، وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة، وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه. وتبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فمن سلم على وتبتدأ اليهود والنصارى بالسلام، فمن سلم على ذمي فلا يستقيله، وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك. ومن قال عليك السلام بكسر السين، ومن قال عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة، فقد قيل ذلك. والاستئذان واجب، فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا رجعت. ويرغب في عيادة المرضى، ولا يتناجى اثنان دون واحد. وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم، وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه. وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا. قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. وقال عمر: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى: اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت. ويقول في الصباح: وإليك النشور، وفي المساء: وإليك المصير. ورمي مع ذلك: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور وتهدي به، أو رحمة تنشرها، أو رزق تبسطه، أو ضر تكشفه، أو ذنب تغفره، أو شدة تدفعها، أو فتنة تصرفها، أو معافاة تمن بها برحمتك، إنك على كل شيء قدير. ومع دعائه عليه السلام عند النوم، أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر، ثم يقول: اللهم باسمك وضعت جنبي، وباسمك أرفعه. اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، ربقني عذابك يوم تبعث عبادك. ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وروي في دبر كل صلاة أن يسبح الله 33، ويكبر الله 33، ويحمد الله 33، ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعند الخلاء تقول: الحمد لله الذي رزقني لذته، وأخرج عني مشقته، وأبقى في جسمي قوته وتتعوذ من كل شيء تخافه، وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. ويقال في ذلك أيضا ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها، ولا يغسل يديه فيه، ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه، ولا يقص فيه شاربه، ولا يقلم فيه أظافره، وإن قص أو قل ما أخذه في ثوبه، ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا. وأرخص في المبيت الغرباء في مساجد البادية، ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة، ولا يكثر ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية، ويكره ذلك للماشي إلى السوق. وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع، ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن، والتفهم مع قلة القراءة أفضل. وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث. ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتكره التجارة في أرض العدو وبلد السودان. وقال النبي عليه السلام السفر قطعة من العذاب، ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر، إلا في حج الفريضة، خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك. ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها، والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد والكي والحجامة حسن، والكحل للتداوي للرجال جائز، وهو من زينة النساء. ولا تعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا بأس بالاكتواء والرقاء بكتاب الله وبالكلام الطيب. ولا بأس بالمعاذة تعلق، وفيها القرآن. وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه، ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه. وقال الرسول عليه السلام في الشؤم إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس. وكان عليه السلام يكره سيء الأسماء ويحب الفأل الحسن. والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل ذات إزره في قدح، ثم يصب على المعين ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل. ويترك ما سوى ذلك، ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها، ونهي عن خصاء الخيل، ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك، ويترفق بالمملوك، ولا يكلف في العمل ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي في غير ذلك والرمي وغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتفل عن يساره ثلاثا وليقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني ودنياي. ومن تثاءب فليضع يده على فيه، ومن عطس فليقول: الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله. ويرد العاطس عليه: يغفر الله لنا ولكم، أو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج. ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. ولا بأس بالسبق بالخيل وبالإبل وبالسهام بالرمي، وإن أخرجا شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو، وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب. وقال مالك: إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا، فإن سبق غيره أخذه، وإن سبقه وكان للذي يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غيره جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك. وجاء فيما ظهر من الحياة بالمدينة أن تؤذن ثلاثا، وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء، ويقتل ما ظهر منها، ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار. ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها ولم تقتل كان أحب إلينا، ولو لم تقتل كان أحب إلينا. ويقتل الوزغ، ويكره قتل الضفادع. وقال النبي عليه السلام: إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وقال النبي عليه السلام في رجل تعلم أنساب الناس: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وقال عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. وقال مالك: وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن رأى في منامه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ من شر ما رأى. ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. ولا بأس بإنشاد الشعر، وما خف من الشعر أحسن. ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليهم في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك والفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به، والعلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله تعالى، وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة، والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها، واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، واتباع سبيل المؤمنين، وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة. ففي المفزع إلى ذلك العصمة، وفي اتباع السلف الصالح النجاة، وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه. وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار، وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علمه وما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه، ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب. وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.